أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا ذي ليلة الحديث النبوي الشريف، ليلة الحكمة والسنة النبوية. وبالأمس كانت الآية الكريمة، نعيد تلاوتها تذكيرا للناسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. عرفتم أن الآية تضمنت فرائض الوضوء، وهي غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. وبقي هناك فرائض أخرى تؤخذ من الآية وتستوحى منها. الفرض الأول الترتيب، فمن غسل وجهه لا يغسل رجليه ثم يمسح رأسه ثم يغسل يديه. من غسل يديه لا يغسل بعد يديه وجهه، فهذا الترتيب كما ذكره تعالى يجب اتباعه، فإن قدمنا وأخرنا بطل العمل، إذ نحن مأمورون والله تعالى الآمر، فلا تتم الطاعة إلا إذا فعلنا كما أمرنا. قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. فهذا الفرض الخامس وهو الترتيب، فلا يصح أن نقدم ونؤخر على هوانا. وإن كنت مضطرا إلى أن تغسل رجليك أولا فلا يصح أن تغسلهما إلا بعد مسح رأسك. الفرض السادس هو الموالاة، بمعنى أننا نفعل هذه الفرائض في وقت واحد. لا يجوز أن تغسل وجهك ثم تذهب إلى المنزل وتتم وضوءك، أو تغسل وجهك ويديك ثم تستريح ساعة تشرب شاي تتكلم مع فلان أو كذا ثم بعد ذلك تغسل رجليك. فهذه الموالاة أي فعل الوضوء في وقتها كالصلاة، هل يجوز أن تصلي ركعة ثم تستريح ساعة وتكمل ركعة ثانية؟ ما يصح، العملية ما تولد الحسنات. معلوم أن الوضوء يمحو الذنوب ويكفر السيئات، فلا يقوى على هذا إلا إذا أوجد نورا قويا، وهو ما نسميه بالطاقة التي تنتجها العبادة. فإن اختل أداء العبادة ما أنتجت، بطل مفعولها. نعم قد يراق الماء، أنت تتوضأ في إناء فانكفأ، لا بأس أن تذهب إلى القربة وتصب أو تأتي إلى السطل وتأخذ منه، هذا لصالح الوضوء. أما أنك تغسل بعض أعضاء جسمك ثم تستريح أو تتحدث أو تأكل أو تشرب ثم بعد ذلك تكمل الوضوء، هذا لا يصح، أسقطت فريضة فيبطل الوضوء. كم فرض هذه؟ ست فرائض. نعيدها: غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، الترتيب، الموالاة. واختلف في السابع هل هو شرط أو فرض. من أهل العلم من يقول فرض ومنهم من يقول شرط. وما رحلنا بعيدا إذا بطل الشرط بدل المشروط، إذا سقط فرض سقط الباقي، تهدمت العمارة. وهو النية، وهي أن تنوي عند الوضوء أحد أمرين: إما رفع الحدث، إذا كنت فقيها أنت أحدثت تريد أن تزيل هذا الحدث وترفعه بالوضوء، وإن عجزت فحسبك أن تفهم أن الله أمرك أن توضأ أن تتوضأ. أما قرأتم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا أردتم أن تصلوا توضأوا، هو يفهم لما يشرع في الوضوء أن الله أمره فهو يفعل، ولا نعم النية هذه. وأصل النية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، صحة وبطلانا مقرون معها. إن صحت النية صح العمل، باطلت النية باطل العمل. والنية هو عمل من أعمال القلوب، لا ينطق به الإنسان ويقول نويت أن أرفع الحدث، نويت أن أتوضأ. النية من أعمال القلوب، فقلبه الذي يقصد ذلك ويريده ويعزم عليه. إذن هذه سبعة فرائض: إذا سقط فرض بطل العمل. وأما السنن الواجبات فمنها على سبيل المثال قولك بسم الله عند الشروع في الوضوء. بسم الله إن كنت في مكان طاهر، أما إذا كنت في حش في بيت خلاء لا تنطق. فقولك بسم الله ولا تزيد الرحمن الرحيم، الوارد هنا بسم الله. وورد لا وضوء لمن لم يسمي الله عليه، ولكن ما صح، حتى إن مالك لما سأله التلميذ قال: أو يذبحه؟ البسملة واجبة في الذبح، إذا ذبح الشاء ولم يقل بسم الله ما توكل. فالسائل كان قال البسملة واجبة، فقال مالك منكرا عليه: أو يذبح؟ هذا ما هو يذبح، يتوضأ. إذن فمن سنن الوضوء أن يقول بسم الله. من سنن الوضوء أن يغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، لا سيما إذا استيقظ من نوم طويل. الذي يستيقظ من نوم الليل قبل أن يدخل يده في الإناء ينبغي أن يفرغ عليها ويصب ويغسل يديه ثلاثا، ثم يدخل في الإناء ويتناول. وإن كان صنبور أو كباس الأمر واضح. المضمضة والاستنشاق: المضمضة أن يدخل الماء فيه ويمضم يفضفضه ثم يمجه ويسقطه ثلاثا. الاستنشاق جذب الماء بالأنف ثم نفخه بقوة ثلاث مرات. هذه من الواجبات عند بعض أهل العلم ومن السنن. وعندنا قاعدة بين المالكية والحنابلة: المالكية يقولون سنة والحنابلة يقولون واجب، وكلاهما بمعنى واحد ما هو بفرض. إذن مسح الأذنين قدمنا أنهما من الرأس كالمضمضة والاستشاق من الوجه، ولكن كان ابن عمر رضي الله عنه يجدد الماء لمسح أذنيه، فمن جدد الماء لا بأس. ابن عمر كان يجدد الماء لمسح أذنيه، ومنهم يكتفي بمسح الرأس مع الأذنين وهو كذلك. غسل الأعضاء ثلاثة ثلاثة ذي سنة، غسل واحد إذا عم الماء الجسم كله المغسول صح، لو غسل وجهه مرتين فقد صح، غسل يده إلى مرفقه مرتين تجزي، ولكن السنة أن يغسل ثلاثة ثلاثة، والله وتر يحب الوتر. إذن هذا الوضوء إذا أحسنه عبد الله أو أمة الله محى الله به عنه كل خطيئة ارتكبها بيده بلسانه بعينه، ما يغسل عضوا إلا وتسقط السيئات، لأن الوضوء والطهارة توجد نورا في القلب، وبالنور يهرب الظلام. تخليل اللحية مستحب أيضا، من السنن أن يخلل لحيته إذا كانت كثة طويلة، أما إذا كانت خفيفة جدا لا بد حتى يغسل الجسم بالماء. والآن عرفنا الوضوء من الآية الكريمة، هيا إلى السنة لنزداد علما. يروي البخاري ومسلم وغيرهما عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، عثمان الخليفة الثالث أبو بكر عمر عثمان وبعده علي. عثمان تعرفون عنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بابنتيه أم كلثوم ورقية، زوجه الأولى ماتت، زاد زوجه الثانية وماتت أيضا. إذن عثمان يقولون في ذو النورين، يعني أنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بماء، دعا بإناء فيه ماء، طلب من أحد أهله أن ائتني بإناء فيه ماء، فأوتي به فأفرغ على كفيه ثلاث مرات، وهذه السنة التي علمتم. فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فتمضمض واستنثر، فتمضمض قطعا ومج الماء وأخرجه من فيه، واستنثر أي بعدما استنشق، فالكلمة لازمة لها الأخرى يكتفى بواحدة، فتمضمض أو فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ما ذكر الأذنين لأنهما تابعتان للرأس، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين. إذا كانت رجل نظيفة ما فيها طين ولا تراب تغسلها ثلاث مرات يكفي، وإذا فيها طين ورمل ممكن ما يكتفي بأربعة خمسة، المهم ينظف وهو يغسل، فإن كانت نظيفة يغسلها ثلاث مرات. هذا التثليث سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. قال ثم قال أي عثمان ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، فأصبح هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أن يعلم رجال الأصحاب، دعا بماء، جيء له بالماء، أخذ يتوضأ فتوضأ، ثم قال لهم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو أي مثل وضوئي هذا، فجعل التابعين كأنهم أصحاب وشاهدوا رسول الله وهو يتوضأ. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذه جائزة مثل الأولى، من توضأ نحو وضوئي هذا بلا زيادة ولا نقصان ثم صلى ركعتين نافلة، هذه سنة الوضوء يسمونها، ركعتين بشرط ألا يحدث فيهما نفسه بأمور الدنيا، أما أمور الدين والآخرة لا بأس، لا يحدث فيهما عندما يكون يصلي فيهما بأمور الدنيا، لا يتحدث عن مرأة ولا ولد ولا دين ولا سفر ولا نخل ولا طلع ولا تجارة، يتفرغ تماما. الجائزة الفورية يمحو الله عنه بذلك ذنوبه إذا كان ناويا التوم وعازما عليها. إذن معاشر المستمعين نقرأ هذا الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنفر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الجائزة أن يصفي الحساب الماضي يستبدي من جديد، وهكذا يقول عثمان بعد أن دعا بالإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. مع الشرح هذا الحديث يا معاشر المستمعين والمستمعات فتح الله علينا أجمعين، هذا الحديث له حكم الرفع الطلاب يفهمون معنى حكم الرفع. الحديث المرفوع هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع منا إلى الحضرة النبوية. هذا الحديث له حكم الرفع. لما؟ لأن عثمان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، فهذا معناه مرفوع أن النبي قال وعمله وحدثه. إذن هذا الحديث له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقول عثمان رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال إلى آخره. وقوله فمضمض واستنثر، لم يذكر الاستنشاق لأن الاستنثار لا يكون إلا بعد الاستنشاق، أو ممكن يكون قبل الاستنشاق ما هو معقول، فاكتفى بما يدل عليه اختصارا. فالماء الذي استنثره هو الذي استنشقه، الماء الذي استنشقه هو الذي استنثره. وقوله ثم مسح برأسه ولم يذكر أذنيه، لما؟ لأن الأذنين تابعتان للرأس، فهما يمسحان معه أي مع الرأس. وقوله لا يحدث فيهما نفسه يعني بأمور الدنيا، أما أمور الآخرة فلا بأس. وقوله غفر الله له ما تقدم من ذنبه، هذا إن والتوبة من كبائر الذنوب، وإلا فالصغائر هي التي تكفر بالوضوء والصلاة. ذي فائدة. إذا أنت توضأت ونويت التوبة من كبائر الذنوب وعزمت على تركها وتوضأت، فهذا الوضوء يكفر الذنوب كبيرها وصغيرها. أما بدون توبة ما زال مصرا على الذنوب الكبيرة، فالوضوء والصلاة ما تقويان على تكفيرها، لا بد من التوبة. إرشادات المربي. أولا اقرأ الحديث بتأنٍ عدة مرات. ثانيا اقرأ الشرح وبين لهم ما تضمنه الحديث ودل عليه من فرائض الوضوء كما علمناها، وهي أي فرائض الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والترتيب بين الأعضاء. فغسل الوجه أولا والترتيب بين الأعضاء، فغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، والموالاة، والموالاة يوالي الأعضاء ما يفصل باستراحة وأكل وحديد، والموالاة بأن لا يغسل وجهه ثم يترك الوضوء ويعود إلى إتمامه، إذ الواجب أن يفعله في وقت واحد بلا فاصل طويل. وإذا اضطر للفصل، خاف شيء يسقط، نزل المطر، نادى واحد بفجأة، لا بأس، كل لحظاته يرجع إليه ما يضر. قال وسننه أيضا، وهي غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين ظاهرا وباطنا. ثالثا علمهم أن نية الوضوء شرط في صحته، إذ الأعمال بالنيات، فلا بد وأن ينوي المتوضئ رفع الحدث أو طاعة الله بفعل ما أمر به. إذن علمهم أن نية الوضوء شرط في صحته، إذ الأعمال بالنيات، وما هناك فرق بين كونها شرطا أو كونها فرضا، إذ الأمر لا بد منه، إنما الأعمال بالنيات. هذا الوضوء تضمنته الآية الكريمة والحديث النبوي الشريف، فهل نستغني عن الآية بالحديث؟ هل نستغني بالحديث عن الآية؟ لا أبدا، كما لا نستغني عن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل يكفي أن نقول محمد رسول الله بدون لا إله إلا الله؟ ما يكفي. هل يكفي أن نقول لا إله إلا الله بدون محمد رسول الله؟ ما يكفي. فديننا لا بد له من الكتاب والسنة، يعلمهم الكتاب والحكمة، ومن جاء يقول البيان بالقرآن ولسنا في حاجة إلى غيره، فأراد أن يسقط هذه الملة ويبطلها. قلت لكم هذا الذي ادعى أنه لا بيان إلا بالقرآن، وعزمنا على أن نرد عليه ويسر الله، وهذه مسودة من الكتاب لتعرفوا قيمة هذا الباطل. يا علماء الإسلام أفتونا، أفتونا في رجل من جلدتنا يتكلم بلساننا ويدين بديننا وينكر ويرد وينكر ويرد من ديننا ما يلي: أولا رده للسنة ورفضه الأخذ بها مطلقا، ما نحن في حاجة إلى السنة، كالذي يقول لا إله إلا الله فقط ما نزيد محمد رسول الله. ثانيا إنكاره على الفقهاء، فقهاء الإسلام، أن في الشريعة فرضا وسنة ومندوبا ومكروها، يقول هذه أضاحيك وأباطيل. ثالثا رابعا إنكاره أن يكون رجب من الأشهر الحرم، يقول الأشهر الحرم أربعة: شوال والقعدة والحجة ومحرم، من أين أتيتم برجب؟ مع أن الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن رجب هو أعظم الأشهر الحرم. خامسا إنكاره أن يكون مقام إبراهيم هو الحجر الذي بنى به إبراهيم البيت ونحن نصلي وراءه، المقام يقول جزء من البيت ليس الحجر، مع أن الرسول حدث عنه وأخبر به وصلى وراءه وأعلم أنه كان عند جدار البيت وزحزحه السيل فوضعه في هذا المكان. إنكاره أن يكون الإحصار في الحج بمنع العدو، الإحصار عنده فقط أنه فاته الوقت، ومن أحصر وفات الوقت فعليه هدي. ما هو الهدي؟ قال يشتري فرية للمسجد، يشتري فرش خزانة للكتب، من أين لكم أن الهدي هو ذبح؟ رابعا أو سابعا ينكر لما بينه صلى الله عليه وسلم ووضحه البيان حتى لا يعترف بالسنة، همه أن لا يعترف بالسنة النبوية، فإذا جاء الحديث ينكره ولا يعترف به. إنكاره تجرد المحرم من المخيط وكشف رأسه حال إحرامه، كيف من أين لكم؟ هاتوا القرآن بين أيدينا، ما أمرنا الله أن نكشف رؤوسنا أو ننزع ثيابنا. إنكاره وجوب الغسل من الاحتلام. يقول الغسل من الجنابة والجنابة ليس الاحتلام، فلا غسل أبدا بالاحتلام، احتلم يتوضأ ويصل. إنكاره نعم إنكاره ترك الحائض للصلاة والصيام أيام حيضها ولا ينبغي. إنكاره أن يكون الصلاة أكثر من ركعتين، يستشهد بصلاة الخوف وقول ذاك الذي ثبت في القرآن ما في إلا ركعتين ركعتين، والخائف يصلي ركعة واحدة. إنكار أن يكون المراد بالسبع المثاني سورة الفاتحة، قل السبع المثاني اليدان والرجلان والعينان والأذنان، فكيف تكون الآية مع أن الله يقول وقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. إنكاره مشروعية رفع اليدين في الدعاء، من أين لكم؟ هاتوا في القرآن كيف ترفع يديك إلى الله. يقول ممكن أحد الأبناء شاهد والده يمسح التراب إذا صلى من وجهه ففهم أنه يرفع يديه، هذا دكتور أزهري أيضا. إنكاره التاريخ الإسلامي لا يؤمن به أبدا ولا يصدق به. إنكار وجوب القتال في سبيل الله، القتال لأجل دفع العدو فقط. إنكاره الأدلة الشرعية لبيان العصبة في الميراث، قال ما في إلا الفرائض وما زاد فهو نفل، ينفق كما تنفق الأنفال، أما عم بالعم لا وجود لهما في القرآن. إنكار الختان في الإسلام، يقول الرسول ما اختتن ولا يوجد في الإسلام ختان، هذا مأخوذ عن اليهود فقط. إنكار الصلاة على الميت، كيف تصلون على الميت؟ هذا لا يصح ولا يعقل، لا صلاة على الميت أبدا. إنكاره أن يكون إسماعيل ابن إبراهيم، من أين لكم أن إسماعيل ابن إبراهيم؟ إبراهيم ما له إلا زوجة واحدة التي بشرت بإسحاق ويعقوب. إنكار أن يكون الرسول جمع بين أكثر من أربع نسوة، قال ما عنده إلا مرأة واحدة والباقيات آوهن فقط لأجل اليتامى. المهم هذا قليل من كثير، فعلى كل حال يسر الله ورد على هذا الطاغية، ونحن إن شاء الله كما الطبيع إن شاء الله يجمع ويطبع، ومن أراد أن يسهم في الطباعة ما نمنحه، الرجل موجود، وإن شاء الله بعد أسابيع محدودة يكون موزع الكتاب، وطبعنا منه 20,000 إن شاء الله حتى يوزع على المسلمين ويعرفوا هذا. نحن نطالب علماء المسلمين أن يستدعوا هذا الرجل ويبحثوا عنه في العالم الإسلامي أين يوجد ويستتاب، فإن تاب فذاك، وإن أصر يقتل حدا لا كفار، ولا يصح السكوت عن هذا أبدا، هذا حطم الإسلام باسم القرآن ما عرفناه. هذه أمة محمد تعرفه، تبحث عنه تجده، ما هو أنت وإلا أنا، في مؤتمر العالم الإسلامي يبحث عنه، والكتاب عرض في مصر في معرض الكتب وما أنكر أحد ولا تكلم، وطبع في المغرب أيضا. هل غسل الكفين لمن قام من النوم داخل في الوضوء؟ قطعا، فقط بدل أن يدخل يده في الإناء وقد بات وهو لا يدري أين باتت يده، والرسول بيّن هذا، ويروى أن أحد المتعنتين قال كيف ما نعرف يدي، فنام واستيقظ فوجد يده وادخلها في فرجه عقوبة له. فمن هنا يصب يغسل كفيه 3 مرات ويتمضمض ويستنشق، فهذا الغسل من الوضوء.